الذي هو أبو سيوف هذه العسكرين المذكور آنفاً. ألف الحافظ الرازي كتابة في تقريب إحياء الدين للإمام الغزالي وسماه بإسم فيه غرار في الأسبوع، حيث قال: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتقريبه وفي الأهواء والأخلاق، المغني عن حمل الأسفار الكذب، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتقريبه وفي الأهواء والأخلاق. كتاب أهواء المدين والغني رحمه الله هو أسلوب الذي يتميز عن كل الكتب المؤلفة، سواء ما كان هنا في الفقه أو في الحديث أو في السلوك والأخلاق، أو جمع بين كتب التوحيد فأول كتاب فيه كتاب العقائد، ثاني كتاب كتاب الصلاة، ثم الصلاة، ثم كتب الفقه، ثم بعد ذلك أولئك كتبا في نفس كتاب الأحياء في الأخلاق وفي السلوك، كتاب التوبة، كتاب عزائم العقل، كتاب الرياء، كتاب العلم. الحقيقة أن هذه الكتب الأحياء تنفع من حيث تكوين الأخلاق وتحسين سلوك المسلم. لكن عين هذا الكتاب من ناحيتين مثلتين، لا نستطيع أن نقول من خلال مراحل. أولى أن يتعلق بالكتاب الأول أم عقار الجن، هو منح الأشاعرة في العقيدة، والعقيدة الأشاعرة يخالفون أهل الحديث ومقدمتهم من أحمد رحمه الله في العقيدة، وهذا ما يؤول آيات الكتاب وأحاديث الكتاب، فيها قوله تعالى مثلا الرحمن على عرش السيرة، فيفسرون تأثيرهم خلقا. ثم مما يقل عليه ناحية ثانية أنه كان عند يومين إلى التصوير، وكان مغلقا فيه إغراقا أخرجه عن الحد الوسط الذي كان عليه الكثير من الفقراء في عصره وفيما قبل عصره. هو مثلا يذكر في آداب المريدين مع الشيوخ أن المريد يريد أن يقيمها مع الشيخ كان يملك بين الرياسه ليس له ولاده، وفي سبيل تأثير هذا الأمر يروي قصة، وفي ثالثها كان يخرج تروي عن التعليق عليها بوجوه بطانها، وقيل هذه القصة طبعا غير أثرها ثم علق عليها بما هو أعلى من القصة. أن شيخا من الشيوخ المتقدمين جاء ذات يوم أهل المريدين فذكر له أنه رآه في المنام، المريد رأى شيخه في المنام أن الشيخ يأمره بشيء، قال له المريد منه هو المنام كله الشيخ يأمر المريد فيما رأى المريد في منامه أن الشيخ قال له افعل كذا، قال له المريد لما، فلما أصبح الصلاة قص القصة على شيخه الذي رأى في المنام. ما القصة؟ فهجره الشيخ شهرا كاملا، الشيخ هجر مريده لأنه قال له في المنام هنا. القصة إلى هنا تنتهي فيما ذكرها الغزالي، وهو لم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال: الحق مع الشيخ الذي هو تبليغه لأنه قال لشيخ سليمان بما قال الغزالي لأن هجر الشيخ للنبي إنما قام على أساس أن قلب المريد لو كان صافيا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه ولذلك تحقق الهجر شهرا كاملا لأنه قال لشيخه لمنامه بما ماذا يبني على مثل هذه القصة وتعليق الغزالي عليها؟ يبني عليها شيء خطير جدا أما وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول لشيخه في حالة الأخرى إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول لنا وإنما عليه أن يخضع وهذا الخضوع إشراك لا أقول إشراك في العبودية بالله وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته لأن الله عز وجل يقول ألا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا التسليم خاص برب العالمين خاص برسول الكريم أما الشيوخ مهما عيروا ومهما سمروا لأنهم عرضون الخطأ فماذا على الدين وقال للشيخ لما لقبته ومن بعد أيضا ماذا عليه لو قبله من المنامة هذا من توجيهات الصوفية للمريدين لأن يخضعوا إليه توجيهاته ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية فرق صوفية متعددة متلونة وكلها تلتقي على هذا الخط الأعوج وهو تربية الأتباع والمريدين على الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع نقرأ الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.